بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإنه مما يجب اعتقاده أن صفات الله تعالى أزلية أبدية، ليس لها بداية وليس لها نهاية، وأن صفات الله عز وجل كلها كمال. الله سبحانه وتعالى ذات أزلي لا تحصل له صفة لم تكن له في الأزل، لا يطرأ على الله صفة لم تكن له في الأزل، لا يتجدد لله صفة لم تكن له في الأزل. صفاته أزلية أبدية وكلها كمال في حق الله رب العالمين. أما صفات المخلوقات فتقبل التطور من كمال إلى أكمل، أما صفات الله لا تتغير، لا تتطور، لا تتبدل، ولا تزيد ولا تنقص. الله ربنا علمه أزلي أبدي، لا يزيد ولا ينقص ولا يتطور سبحانه، ومشيئته كذلك، وسائر صفات الله عز وجل كذلك، لأن الله تعالى لا يزداد ولا ينقص، فصفاته لا تقبل التطور من كمال إلى أكمل، لا تزيد ولا تنقص ولا تتغير ولا تتبدل. يعني لا يتجدد لله علم شيء لم يكن يعلمه، لأن التغير علامة الحدوث، التغير علامة الحدوث. الله سبحانه وتعالى عالم في الأزل بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، حتى أنفاس أهل الجنة التي ليس لها نهاية الله عالم بها بعلمه الأزلي، حتى أنفاس أهل النار التي لا تنقطع الله عالم بها بعلمه الأزلي. فهذا مما يجب على المسلم أن يعتقده. أما الذي يجوز على الله التغير أو التطور أو التبدل لا يكون من المسلمين. جعل الله حادثا ما عرف الله، والذي يجعل الله حادثا لا يكون من المسلمين، والذي يجعل الله محلا للحوادث تطرأ عليه صفات حادثة لم تكن له في الأزل كذلك لا يكون من المسلمين، لأنه جعل الله مخلوقا. الله تعالى هو الخالق، هو الأزلي الأبدي الذي لا يحتاج إلى أحد، ولا يتغير ولا يتبدل ولا يزداد ولا ينقص. يقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الله له الأسماء الحسنى، الحسنى معناه الدالة على الكمال في حق الله، الحسنى معناه الدالة على الكمال في حق الله سبحانه وتعالى. يعني ما من اسم من أسماء الله إلا ويدل على الكمال في حق الله عز وجل. فادعوه بها، ادعوا الله تعالى بهذه الأسماء، وذروا واتركوا الذين يلحدون في أسمائه، الذين يحرفون اسم الله، كهؤلاء الذين قالوا الله جسم، الذين قالوا الله قاعد، الله روح، كفار ألحدوا هؤلاء. كذلك الذين قالوا الله ريشة مبدعة كسيد قطب، إلحاد هذا، أو الذي يقول الله عقل مدبر هذا كفر، سيد قطب قال ذلك. كذلك مما لا يجوز قوله من أسماء الله، هذا لا يجوز. ليست اسم من أسماء الله، لأن لفظ موضوع للشكاية والتوجع، بدل على عجز، بدل على ضعف، المريض بيقول الموجوع بيقول لا يدل على الكمال في حق الله. بل في الحديث النبوي الشريف: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، يعني على فمه، فإذا قال فإن الشيطان يضحك من جوفه. في رواية: فلا يقل في رواية الحديث، فلا يقل أو ها، فإن الشيطان يدخل إلى جوفه فيضحك منه. لما الرسول قال فلا يقل أنت من أسماء الله؟ لو كان من أسماء الله كان قال قولوا قد ما بدكم. قال فلا يقل ثم هذا الحديث معناته أن الشيطان أي قرين الإنسان يدخل إلى جوفه يسخر منه، يفرح هذا الشيطان أن هذا الإنسان قال فيدخل إلى جوفه ويفرح يضحك. لو كان من أسماء الله ما كان يضحك ويفرح الشيطان، كان غضب. ليست من أسماء الله. بعض الناس يروون حديثا مكذوبا يقولون فإن من أسماء الله، هذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يروون الحديث بلفظ آخر يقولون فإن الأنين اسم من أسماء الله، كذلك هذا غير ثابت، موضوع مكذوب. يقولون دخل الرسول على مريض يئن، فعائشة رضي الله عنها منعت هذا المريض من الأنين، فقال لها رسول الله دعوه يئن فإن الأنين اسم من أسماء الله. هذا غير صحيح. الأنين بيقول عنها الحافظ اللغوي مرتضى الزبيدي ألفاظ الأنين تزيد على 20 لفظ، ألفاظ الأنين تزيد على 20 أبوه أوتاه إلى 20 وزيادة. هؤلاء الذين قالوا من أسماء الله يحتجون بهذا الحديث إن الأنين من أسماء الله، يحتجون به وليس فيه لفظ فإن اختاروا من بين ألفاظ الأنين لفظ فقط، مما يدل على فساد اعتقادهم. ليست من أسماء الله. المذاهب الأربعة تقول من قال وهو يصلي فسدت صلاته. لو كان من أسماء الله لما فسدت الصلاة. إذا الإنسان المصلي تثاءب المطلوب منه أن يمسك فمه قدر ما يستطيع، فإذا ما استطاع أن يمسك فمه يغلق فمه يضع يده على فمه. فإذا أسماء الله تعالى كلها حسنى دالة على الكمال في حق الله سبحانه وتعالى. وأسماء الله تعالى يطلق عليها صفات الله ويطلق عليها أسماء الله، أسماؤه صفاته، إلا لفظ الجلالة. لفظ الجلالة الله لا يطلق عليه الصفة، هو اسم. معنى هذا الكلام لما نقول أسماؤه صفاته إلا لفظ الجلالة، معناه من أسماء الله ما يدل على صفة الفعل لله، ومن أسماء الله ما يدل على صفة الذات. القادر من أسماء الله يدل على أن الله موصوف بالقدرة وهي صفة ذات، تبتكي وهكذا. ثم إن أسماء الله تعالى قسمان، قسم لا يسمى به غيره، أسماء خاصة لا تطلق إلا على الله، والقسم الثاني أسماء تطلق على الله وعلى غير الله لكن لها معنى في حق الله سبحانه وتعالى، يختلف عن المعنى الذي أطلق على الإنسان. يجوز أن يسمي الإنسان ولده رحيم، ملك، سلام، هذه أسماء ليست خاصة بالله سبحانه وتعالى. أما لفظ الجلالة الله الرحمن القدوس الخالق الرازق مالك الملك ذو الجلال والإكرام والمحي والمميت لا يسمى به إلا الله سبحانه. لا يجوز أن يقال عن إنسان رحمن، الذي يعرف المعنى يكفر. بعض الناس في إندونيسيا وفي باكستان بيسموا أولادهم ألفاظ بألفاظ قبيحة لا تطلق على الإنسان، يقولون له يا رحمن، هذا لفظ لا يقال للإنسان، بيعيطوله يا رحمن. أنا سمعت هذا من بعضهم والعياذ بالله. عندهم أسماء سبحان الله لا تستعمل في حق الإنسان. في واحد بلغني عنه في إندونيسيا، هو بيحب اللغة العربية وكل اسم عربي بيشوفه مكتوب على لوحة على جريدة بيكتب عنده، فشاف مكتوب على ورقة أو على لوحة زرتك ليلا، عجبته، إنه ما فهمان شو معناته بس عجبته عربي، لما أجاب بنت سماها زرتك ليلا. سبحان الله. فالحاصل من هذا الدرس أن أسماء الله تعالى كلها حسنى تدل على الكمال في حق الله عز وجل. ثم من عقيدة أهل السنة أننا لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه، أو بما سماه به رسوله، أو أجمعت الأمة على جواز إطلاقه على الله. لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه، يعني لا نطلق على الله أسماء من عندنا، إنما أسماء الله توقيفية كما جاء بها الشرع. ما أطلقه الله على نفسه أطلقناه، وما لا فلا. أما القديم يجوز إطلاقه على الله. ورد في أحاديث، في حديث لكن إسناده ضعيف، أنه من أسماء الله القديم، لكن أجمعت الأمة على ذلك، اتفق العلماء على جواز إطلاق القديم على الله. الأشعر الإمام أبو الحسن نقل الإجماع، وغيره كذلك يجوز. ومعناه إذا أطلق على الله الأزلي الذي ليس له بداية. أما لفظ السخي لا يطلق على الله، نقول الله الغني ولكن لا نقول الله سخي. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول الله طه الأمين.